قال رحمه الله تعالى: قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة، فلا عدول أي لا انحراف، لأن أهل السنة لا ينحرفون ولا يميلون، لا انحراف ولا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أيضا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بكل ما جاء به المرسلون بين النفي والإثبات، أي ما أثبتوه أثبتنا وما نفوه نفينا. فمن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجاز أو إلى معنى غير ذلك المعنى، فهذا الذي يقوم به يعتبر باطلا. لماذا؟ لأن صرف اللفظ إلى معناه يكون بأربع مقامات. المقام الأول بيان امتناع إرادة الحقيقة، المقام الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفترا على اللغة، ثلاثة أو المقام الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات أو معان، رابعا الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فما لم يقم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره. نأتي إلى تفصيل هذا الكلام. أي إنسان يصرف اللفظ عن ظاهره، أي إنسان، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء بمعنى الاستولاء أو الاستيلاء. نأتي للمقام الأول بيان امتناع إرادة الحقيقة، هل حقيقة الاستواء هي استيلاء؟ لا، ليس حتى في اللغة، فليست حقيقة الاستيلاء هي استواء، فلا يقال لفلان استولى على شيء أنت استويت، وإنما يقال لو أنت استوليت، فلا حقيقة له. واحد، هذا المقام الأول. الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى، هل الاستواء من معانيه، أنا لا أقول أنه من معناه لكن من معاني، لأن قد تكون هناك لفظة لها عدة معان. مثال القنوت، القنوت بمعنى الدعاء، وبمعنى القنوت بعد الركوع، وبمعنى القيام، أما هو قانت آناء الليل فلها عدة معان. فهل من معاني الاستواء، هل من معاني هناك استيلاء؟ لا. واضح؟ واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب، الثاني بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، يعني كالتصريف، عدة مجازات أي كالتصريف، يعني فإذا كان مثال تقول وحد يوحد توحيدا، هذا مصدر، هل عدة المصادر هذه وحد يوحد توحيدا هل من معانيها أيضا استيلاء؟ يعني مثلا تقول استوى استواء، يعني استوى استواء مثلا، لا مصدران، يعني استوى استواء، ها هل من معانيها استوى، وهل من معانيها استواء، هل من معانيها أيضا الاستيلاء؟ الجواب لا. طيب المقام الرابع الجواب عن الدليل، طيب ما هو الدليل الذي جعلك تصرف هذا المعنى؟ الله عز وجل يقول في كتاب الكريم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب بيده يعني ماسك النكاح بيده؟ لا، قالوا أولا هنا المعنى غير المعنى الحقيقي. واحد، بيده عقدة النكاح ليس المعنى الحقيقي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر في كتاب الكريم في مقدمة الكلام أن القضية قضية زواج ورجوع في زواج، إلا أن يعفون في مهرهم أو يعفو الذي بيده، أي هذا الأمر يرجع إليه. فما دلنا على ذلك السياق، ما دلنا على ذلك السياق. فلان له يد في يعني مثلا عملي، فلان له يد في إقامة بيتي، فلان له يد في زواجي، إيش معنى هذا الكلام؟ يد أي له نعمة. ما الدليل على ذلك؟ السياق، السياق يدل على ذلك. لكن أما إذا كان مجردا وليس له من معنى، أيضا هناك من أهل العلم من قال ولا يوصف أحد بصفة من صفة إلا وقد اتصف بها. فلماذا قيل لفلان لرجل له يد في هذا الجانب؟ ما قالوا للشجرة لها يد، ما قالوا للسيارة لها يد، لماذا؟ لأنها لا تتصف بالأيدي، لكن يقولون للإنسان له يد في هذا الجانب لأنه اتصف إيش باليد. واضح. وهذا أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا ما يؤتى بوصف إلا من اتصف بهذا الوصف، إلا بمن اتصف بهذا الوصف. إذن فأهل السنة لا يصرفون اللفظ عن ظاهره إلا إذا يعني كان له معنى صرفه عن ذلك، أو له وجه في اللغة أو ما شابه ذلك. ولهذا بعض أهل العلم يقولون أن ابن عباس لم يخطئ في تفسير قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، بر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. أكثر أهل العلم على أن المقصود به ساق ربنا تبارك وتعالى، ساق تليق بجلاله. ابن عباس يقول ساق هنا بمعنى العذاب، يعني يوم يكشف عن عذاب، يوم يكشف عن عذاب فيخرون سجدا، فيخرون سجدا. قالوا ابن عباس له وجه من اللغة، لماذا؟ قالوا لأنها لم تضاف، يوم يكشف، يوم يكشف ايش عن ساق أضيفت، ما قال عن ساقه. قالوا إذن له وجه في اللغة، له وجه ماذا في اللغة. فمن أهل العلم من يقول ابن عباس تأول، ومنهم من قال لا، ابن عباس له وجه في اللغة في هذا. لكن الصحيح، الصحيح من هذه الأقوال أنه يوم يكشف عن ساق فسرتها أو فسره الحديث قال فيكشف ربه عن ساقه يوم القيامة فيخرون سجدا. فهذا الحديث وهو في الصحيح فسر لنا ما معنى الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. الشاهد، أنا أوصلكم إلى الشاهد، وهو أن ابن عباس حينما فسرها بالشدة قالوا أو بالعذاب فسرها لأن اللغة تقتضي ذلك، يقولون أن اللغة تقتضي ذلك لأن ما جاءت مضافة، ما جاءت مضافة. واضح. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، وهو الطريق الذي، وهو كما قال بعض أهل العلم هناك صراط معنوي وهناك صراط حسي. المعنوي هو الذي رسمه الأنبياء والرسل، رسمه لنا طريقا نهتدي بها، هذا يسمى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهديهم إلى طريق صحيحة سليمة. المعنى الثاني حسي، الصراط الحسي، وهو الذي ينصب على ظهر جهنم فيمر فيه الأتقياء ويقع فيه الأشقياء، فيمر فيه الأتقياء ويقع فيه الأشقياء. واضح الآن. فقوله فإنه الصراط المستقيم أي يقتضي المعنيين، أي الطريق الذي رسمها، وأنت أيضا توفق في المرور بهذا الصراط، وأنت توفق بالمرور بهذا الصراط. المستقيم صفة له، أي أنه مستقيم لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه ولا تخبط. قال صراط الذين بدل ما هو المعروف، يقولون يعني هذا الصراط الذي يهتدي إليه هو صراط، قد يكون خبر لمبتدا معذوف تقديره هو صراط الذين، أو هذا صراط الذين، نعم. ويجوز أن يكون بدل الصراط المستقيم صراط الذين، نعم، الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نعمة الله عز وجل يا أخوة نعمتان، نعمة عامة يدخل فيها البر والفاجر والكافر والمسلم. الله عز وجل ينعم عليهم، أعطاهم شيء من الدنيا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، فالله عز وجل يعطيهم من نعم الدنيا هذه، فهذه من النعم العامة التي يتناول فيها البر والفاجر والكافر والمسلم. نعمة خاصة، خاصة بالمؤمن. النعمة الخاصة هي خاصة بالمؤمن، ينعم الله عز وجل عليه بالهداية، ينعم الله عز وجل بالإسلام، ينعم الله عز وجل عليه بالسنة، فهذه النعمة الخاصة. صراط الذين أنعم الله، أي من وفق إلى هذا الصراط، من أنعم الله عليه بالإسلام والسنة والهداية، واضح؟ فهذه نعمة خاصة. أنعم الله عليهم من النبيين، جمع نبي، وقد تقدم معنا تعريفه. والصديقين، من هو الصديق؟ قالوا من صدقت أفعاله أقواله، أو أقواله أفعاله، يعني كان صادقا في أقواله وأفعاله يقال له صديق، يقال له صديق. فكل من صدقت أفعاله أقواله أو أقواله أفعاله فهو صديق، يعني أخلص لله عز وجل بقوله وفعله، تمسك بالسنة قولا وفعلا، نعم، فهذا يعتبر ماذا؟ صديق. وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا من وفقه الله عز وجل. والشهداء، أي المقصود بهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وإلا الشهادة ثلاثة أقسام، أو الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي مات في صفوف، يعني في قتال الكفار، يعني قتال المسلمين مع الكفار، مات، هذا الذي يقال له شهيد الدنيا والآخرة، فله أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة. الشهيد الثاني شهيد الآخرة ليس في الدنيا، وهم السبع الذين ذكروا في الحديث: المبطون والمطعون والحريق والحرقة والغرقة وذات الجنب وغيرها الذي ذكرت في الحديث. قال شهداء أمتي سبعة كما ذكر في الحديث، فهؤلاء شهداء الآخرة وليس شهداء الدنيا. الثالث شهيد الدنيا دون الآخرة، وهو المرائي، الذي يرائي فيرى عمله، أو يعني يبحث عن ثناء أو ما شابه ذلك، فهذا شهيد دنيا، لكن في الآخرة يقول له كذبت فلست بشهيد، فيدخل إلى النار، نسأل الله العافية. والمقصود هنا الشهداء من؟ الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، نعم. قال والصالحين، جمع صالح، وهو كل تقي بر ليس بفاجر، فهذا هو الصالح. وقيل الصالح هو من صلح عمله ومات على ذلك، وقيل الصالح كل من أتى بالأوامر واجتنب النواهي، أي هو بمعنى التقي، بمعنى التقي. إذن هذا الصراط الذي رسمه الله عز وجل لعباده هم الذين سيسيرون عليه. من هؤلاء؟ من النبيين، ويدخل فيه الرسل والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء ساروا على هذا المبنى، ساروا على هذا المبنى وهذا العمل، واضح الآن؟ طيب، الآن انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مقدمة كتابه، هنا الآن سيبدأ في إثبات الصفات، وسيذكر الأدلة من القرآن، ثم يثنيها من السنة، هذا عمله في الكتاب، سيذكر الأدلة من القرآن ثم من السنة، ثم سيذكر باب المعتقد، باب المعتقد. فهذا الكتاب يعني حشاه، يعني لا أقول حشاه، وإنما حشد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدلة الصفات، أدلة الصفات، وبعدها أدلة الصفات فيما جاءت أو ما صحت به السنة، واضح؟ طيب، قال فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل، في بعض النسخ غير موجودة، هذه أنتم عندكم؟ في بعض النسخ غير موجودة، وبعضها يعني موجودة، ويقولون أنها تصرف من بعض النساخ وليس من كلام شيخ الإسلام، نعم. قال وقد دخل في هذه الجملة، ما هي الجملة؟ ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، انظروا الآن، قال وقد دخل في هذه الجملة، ما المقصود بهذه الجملة؟ ها؟ قل أعود، احتمال ايش؟ اي احتمال الاول؟ احسنت، الاحتمال الاول الايمان بما وصف الله به نفسه وهو الاقرب، لانه قال وما وصف به نفسه. والاحتمال الثاني نعم النفي والاثبات، فالاحتمال الاول اقرب. لماذا؟ لانه قال وما وصف به نفسه، اي هذا داخل في الجمله الاولى. نعم. قال في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذه الايه تسمى سوره الاخلاص، لان الانسان يكون فيها مخلصا لله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. طيب هل صح سبب نزول فيها؟ الجواب لا. جاء من حديث ابي بن كعب ان نفرا من المشركين، ويقال ان اليهود جاءوا الى كعب ابي بن كعب فقالوا له صف لنا ربك، قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلكنها لم تصح، لكنها لم تصح. نعم، لكنها هي سواء كان سبب نزول او ليس سبب نزول، ولكن هي اخلاص، سوره اخلاص. قل هو الله احد اي واحد لا شريك له. الله الصمد قيل في معناه يعني قيل في معاني الصمد معنيان، المعنى الاول اي الذي لا جوف له، جاء ذلك عن ابن عباس. وقيل الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد إليه الخلائق أو المخلوقات. هناك من أهل العلم قال كلاهما بمعنى واحد، أي الذي لا جوف له والذي تصمد إليه أي ترجع إليه المخلوقات وتحتاج إليه، فكل هذا يدخل في ذلك. وهناك قول ذكر بعض أهل العلم قالوا الصمد هو صاحب الحياة القيومية، الصمد هو صاحب الحياة القيومية، وأيضا رجحوا أن هذا هو اسم الله الأعظم، لكن هذا القول بعيد وما جاء في بعض المعاني هذه، إنما الذي جاء عن ابن عباس، والذي جاء عن ابن عباس متكلم فيه، نعم متكلم فيه، لكن يقال أن كلا المعنيين صواب، الذي لا جوف فيه والذي تصمد إليه الخلائق. قال لم يلد ولم يولد، يعني هذا وصف لمن؟ للصمد. بعضهم يقول أن هذا وصف للصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا هو لم يلد ولم يولد، قالوا الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد. وهذا القول ذكروه عن بعض المفسرين، ذكروه عن بعض المفسرين، نعم الذي لم يلد ولم يولد. وأيضا جاء في معاني الذي لم يلد ولم يولد أي لا يحتاج إلينا، ويدخل في معنى الصمد لأن كل المخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا. ولم يكن له كفوا أحد أي ندا شبيها مماثلا ليس له كفوا أحد. فهذه الآية احتوت على إخلاص الله تبارك وتعالى في وحدانيته. وهناك أيضا سورة أخرى تسمى بسورة الإخلاص، وهي سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تسمى أيضا بسورة الإخلاص، تسمى أيضا بسورة الإخلاص لأنها اقتضت عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دونه، الكفر بما يعبد من دونه. طيب لماذا سميت سورة الإخلاص بثلث القرآن؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه لأن القرآن على ثلاثة أقسام، قسم توحيد، وقسم أحكام وحدود، وقسم قصص وحكايات، يعني يذكر الله عز وجل قصة في سورة كذا عن نبي الله هود أو موسى أو ما شابه ذلك. فقال القرآن كله توحيد، لكن عبارة عن ماذا؟ عن ثلاثة أقسام، قسم قصص وقسم أحكام وقسم توحيد. فقل هو الله أحد تناولت هذا القسم وهو قسم التوحيد، فكانت ثلث القرآن. طيب هل جاء حديث يدل على ذلك؟ نعم، حديث أبي سعيد وحديث جمع من عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ قالوا كيف يا رسول الله يقرأ أحدنا بثلث القرآن؟ ثلث القرآن يعني عشر أجزاء. قال يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن تعدل بالأجر والثواب وليس يعني بالحروف والألفاظ ولكن بالأجر والثواب. فإذا جاء الدليل على تسميتها بثلث القرآن. ولماذا سميت بهذا؟ لهذا الذي ذكرناه لكم. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه, ومعنى يكرثه أي يعجزه, معناه يعجزه ولا يثقله, أي أن الله عز وجل حافظ السماوات والأرض. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية عباد الله هي آية الكرسي وهي أعظم آية, والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله لا إله, فذكر الآية. قال وأي سورة أعظم في القرآن؟ قال الفاتحة. نعم, ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر, أي يهناك العلم أبا المنذر على ما جئت به. فلماذا كانت أعظم آية؟ قالوا لأنها احتوت على التوحيد واحتوت على كثير من أمور العبادة. وقيل لأن فيها اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم, الحي القيوم. طبعا الاسم الأعظم يا إخوة اختلف العلماء فيه على عدة أقوال, منهم من يقول الله لفظ الجلالة اسم الله الأعظم, ومنهم من يقول الحي القيوم. نعم, كما جاء في الحديث أن الرجل قال الله الله اللهم أنت الحي القيوم الذي لا إله, قال فإنه دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب. الحديث نعم. وبعضهم يقول الحي القيوم هما أرحم الراحمين, وبعضهم يقول رب العالمين, وكل هذا مختلف فيه عند أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الاسم الأعظم هو الله, الله لفظ الجلالة الذي لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه باسمه, وهو الاسم الذي انفرد به ربنا تبارك وتعالى. نعم, قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم, القيوم أي ديمومة الحياة الذي لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض أي مالك لكل ما في السماء وكل ما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يجرؤ أن يشفع إلا إذا أذن له ربنا تبارك وتعالى؟ إذن لا تنفع أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله, وهذه من شروط الشفاعة وهو الإذن. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, علم يعلم ما بين أيديهم, قالوا الحاضر, وما خلفهم أي المستقبل, وقيل الحاضر والماضي والمستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, أي وما أوتيتم العلم إلا قليلا, مستحيل أن تحيط بالله تبارك وتعالى. نعم, وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ الكرسي جاء عن ابن عباس أنه موضع قدمي الله تبارك وتعالى ولم يوجد له مخالف, ونقل بعضهم الإجماع على أنه موضع القدمين لله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ الله أعلم. نؤمن به حقيقة؟ نعم, لكن كيف؟ هنا لا يجوز لأحد أن يخوض في الكيفية. وسع كرسيه أي موضع قدمين, جاء مفسرا عن ابن عباس وعليه إجماع السلف, إجماع السلف. أما من يقول وسع كرسيه أي علمه, ليس من معاني العلم الكرسي, كرسي هل من معانيه العلم؟ لا, ليس من معانيه. فمن أين لكم هذا الكلام؟ وسع كرسيه السماوات والأرض أي قدمه, أي موضع قدمي الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا عن ابن عباس قال موضع قعود الله تبارك وتعالى وقدمين, لكن ما صحت هذه اللفظة أنه موضع القعود. نعم موضع القعود، ولهذا ضعف الإمام الإسماعيلي وابن الجوزي أيضا وجماعة من أهل العلم. وإنما الذي مفسرة هي إيش؟ المفسرة هي القدمان، موضع القدمين. قال الكرسي كما جاء في ذكره موضع قدمي الله عز وجل، كيف هذا الكرسي؟ الله أعلم، لا نعرف كيفيته، ما جاء لنا وصف في كيفية هذا الكرسي. الكرسي أما السماوات الأرض أمام الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، أي في الصحراء، والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاة. إذن ما أعظم العرش وما أعظم الكرسي أما يعني في ماذا؟ السماوات والأرض هذه تأتي أمام الكرسي كحلقة في فلاة، فكيف أمام العرش؟ فكيف بأمام العرش؟ قال ويعود حفظهما وهو العلي العظيم. نعم أي لا يكرثه، ومعنى يكرثه أي يعجزه، معناه يعجزه ولا يثقله، أي أن الله عز وجل حافظ للسماوات والأرض وهو العلي علو الله عز وجل العظيم. ولهذا كانت أعظم آية لأنها ذكر فيها أعظم الأشياء، الحي القيوم، لفظ الجلالة وهو الذي يقال له الاسم الأعظم، أيضا نفي الصفات، صفات النقص، نفي صفات الغير كاملة، وإثبات الصفات الكاملة، وأيضا يعني إثبات علو الله عز وجل. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، حديث صحيح، الحديث صحيح في مسلم، ولا يقربه شيطان. وأيضا جاء أن من قرأها بعد دبر كل صلاة وهو حديث صحيح بشواهده دخل الجنة، دخل الجنة. وأما ما جاء أنها من أذكار الصباح والمساء فلم يصح، ما جاء أنها من أذكار الصباح والمساء فلم يصح. إذن تقرأ عند النوم، وتقرأ أيضا بعد إيش؟ تقرأ بعد دبر كل صلاة مكتوبة، تقرأ بعد كل صلاة مكتوبة. وأما حديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي والمعوذات في أذكار الصباح والمساء، تقييد أذكار الصباح والمساء لم يصح، تقييد أذكار الصباح والمساء لم يصح، لكن فيها فضل عظيم أن من قرأها في ليلته، يعني في الليلة إيش هو أذكار الصباح والمساء. نعم الشيخ مقبل ضعف، فهو مختلف فيه الحديث، لكن الصحيح أنه لا يصح التقييد بالصباح والمساء، تقييد بالصباح والمساء. طيب أين وصلنا؟ طيب هنا قد يقول قائل لماذا كان أو ما هو المبنى الذي بنوا عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ المبنى الذي بنوا عليه هو على أصلين. الأصل الأول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية أنه أن الله الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا، أن الله عز وجل منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك، كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. الثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها، أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. هذا هو المبنى الذي بنى أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. طيب قبل الدخول ذكر الوصف، ثم بعد ذلك ذكر الآيات التي تدل على الصفات، نتركها إلى غدا، إلى غد إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.